قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: وروى يزيد بن أبي خصيفة وعمران بن أبي أنيس عن أبي سعيد مولى المهري، مولى المهري هذا أنه ما فيه كبير توثيق فيما مر بنا، في رتبة لين، ذكر له مسلم متابعة، ذكره مسلم متابعة، عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث تنال المؤمن بعد وفاته: الولد الصالح يدعو له بعد وفاته فيناله أجر دعائه، والرجل الصالح يترك الصدقة في الموضع الصالح. وتأمل كلمة في الموضع الصالح: إذا وضع صدقته في قبر الهادي هل يستفيد منها؟ هذا ما هو موطن صالح. وتأمل كلمة أيضا: حديث ما حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لهذا كل الأوقاف على الأماكن الباطلة والبدع المحدثة ليست صحيحة، ولا ينتفع منها أهلها وواقفوها بشيء، والواجب أن تعاد إلى الورثة لأنها ليست صحيحة من أصلها وفصلها. قرر هذا الشوكاني رحمه الله وغيره من أهل العلم للحديث المذكور: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فتحرى لوقفك وتحرى لصدقتك، اجعل صدقتك في المكان الذي ترجو أنها تعود عليك بفائدة يوم القيامة، تقدمها أمامك، ولا تعن بها على المظاهرات، ولا تعن بها على الانتخابات، ولا على منكر من المنكرات، لا تعن بها على بدعة، ولا على شرك، ولا على ضلالة، ولا على معصية من المعاصي، فإن ذلك يضرك ولا ينفعك. وتعاون البر والتقوى ولا تعاون إثم العدوان. وهكذا وضعها في نصرة الحزبية باطل، هي والله باطل، وقليل من الناس من يفهم هذا، وإنما بعض الناس مساكين من جاءهم المسلمين، من جاءهم المسلمين يطلبها أعطاه، ولا يدري ولا يفحص ولا ينتبه. الشاهد: صدقة نافعة صحيحة تكون في موضعها الصحيح، فينفذ فينفذ فتنفذ لوجهه، تنفذ لوجهه. والرجل يعلم العلم الصالح، وتأمل كلمة الصالح، وهذا الحديث له شواهد إن كان من طريق هذا المجهول الحال. هل الفقرات الزائدة على حديث أبي هريرة المتقدم ولفظه المتقدم لها شواهد؟ العلم الصالح هو علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان من آلة ذلك ومن معانيه. وروي عن من حديث الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلحق المسلم أو ينتفع المسلم ثلاثا، أو ينفع المسلم ثلاثا: ولد صالح يدعو له، ولد صالح هذا الذي ينفع الله به، ولد صالح من أهل دين الله، من أهل طاعته، إن دعا أجاب الله دعاه، سواء لك أو لغيرك، وينالك الأجر من ذلك. أقصد إن دعا لك نفعك الله بذلك الدعاء، وإن لم يدعو لك وعبد الله أطاعه ينالك الخير من تلك الطاعة، لأنه من كسبك. ونكتب ما قدموا وآثارهم، كل شيء أحصيناه في إمام مبين. فالحرص الحرص على صلاح الأولاد بطاعة الله، وأن يكون يعني ماذا زاده الدعاء الصالح وزاده التربية الحسنة، إضافة إلى العناية به في سائر شؤونه، فينتهي به عن المعاصي، يعلم العلم الصالح فينتهي به عن المعاصي. قال: ولد صالح يدعو له، وعلم ينشره، وصدقة جارية. وقالت الحكماء: علم الرجل ولده المخلد. ما أحسن هذا الكلام، علم الرجل علمه النافع ولده المخلد، يعني الذي يبقى معه ذلك العلم يلحقه خيره، ولده بعد أيام سيموت، لكن العلم الذي يبثه سيأخذه أجيال، جيل بعد جيل. فاحفظوا هذه الفائدة من الحكماء: علم الرجل ولده المخلد. إلى هنا وفقكم الله.